قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحيح ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، قد مر بنا بعض الأحاديث الواردة في الدعاوى والبينات، وفي هذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبر هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، يبين مسألتين. المسألة الأولى: حكم الحلف بالله كاذبا، وأن هذا هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار وهي من الكبائر. المسألة الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام على منبري هذا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا يعني أن المكان الفاضل تعظم فيه السيئات، فإذا حلف الإنسان يمينا كاذبا في مكان فاضل هو أعظم إثما مما لو كان بمكان غير فاضل. وأفضل الأماكن، أفضل المواضع من الأرض هي المساجد، وأفضل المساجد المساجد الثلاثة، وقوله عليه الصلاة والسلام على منبر هذا يعني عنده. فلو أن إنسانا حلف يمينا كاذبة في الروضة أو عند المنبر فإن مقعده من النار قد تهيأ. وقوله عليه الصلاة والسلام فتبوأ مقعده من النار يعني اختار المكان الذي يناسب جرمه واستقر في النار. وهذا وعيد شديد وتهديد وتغليظ في حق من يحلف كاذبا، وزيادة الإثم إذا كان المكان فاضلا. قالوا: وكذلك إذا كان الزمان فاضلا. فلو أن إنسانا حلف داخل الحرم كان أعظم مما لو حلف كاذبا خارج الحرم. ولو حلف بين الركن والمقام كان أشد من غيره. وإذا كان الزمان فاضلا كرمضان أو عشر ذي الحجة أو يوم الجمعة فإنها أعظم من غيرها. وهذا توجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام للأمة أن لا يتلاعبوا بالأيمان، وأن لا يحلف الإنسان إلا وهو صادق، ولا يلجأ إلى الحلف إلا إذا كان لها داعي، ولا يندفع الأمر إلا بها، فإذا احتج إليها فلا بأس بها. أما اليمين الكاذبة فإن وزرها عظيم وذنبها كبير، وإذا كان الإنسان حلف يمينا فاجرة في مكان فاضل وزمان فاضل فيتبوأ مقعده ومقره من جهنم، نعوذ بالله منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر حلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يضيعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. أولا أرجو من الإخوان أصحاب الهواتف أن يغلقوها إذا كان إنسان ينتظر مكالمة ضرورية لا تقبل التسجيل وفي خطر، يجعله على الصامت ويغير نغمته إذا كانت موسيقية. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر فيه 3 حالات من حالات الناس عقوبتها عظيمة، أحدهم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحالف له بالله لأخذها بكذا وكذا وصدقه وهو على غير ذلك، والثالث رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهذا يعني أن جرائمهم جرائم عظيمة وأن وزرهم كبير وإثمهم عظيم. فهذا الأول إنسان بالفلاة يعني بالبرية وليس هناك مصادر ماء إلا الماء الذي عنده، عنده بئر أو عنده مكان جمع فيه ماء المطر بسد أو حفر ونحوها، فمنع الناس الذين يعبرون السبيل أن يأخذوا منه ما يشربونهم ودوابهم، ويلجأ إلى هذا بعض ضعاف النفوس إذا كان حولهم كلا يعني عشب فيمنع الناس أن يشربوا الماء لئلا يجتمع عنده فيأكل هذا العشب ويريده له خاصة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الناس شركاء في 3، في الماء والكلأ والنار. فالإنسان الذي هذه حاله يمنع فضل الماء يعني الزايد عن حاجته يمنعها من ابن السبيل فإن الله تعالى لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، لأنه بخل بالماء الذي هو مادة الحياة ولا غنى للناس عنه. وهذا أسلوب يدل على البخل والشح والحسد، والمؤمن لا يصلح أن يتصف بهذه الصفات خاصة في هذه المواطن الحرجة، فقد يضطر الإنسان للهلاك بسبب منعه من الماء وتضييق العيش عليه وعلى بهائمه بسبب منعه من الماء. أما الرجل الآخر فهو رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقها وهو على غير ذلك. يعني إنسان عنده سيارة قال أنا اشتريت هذه السيارة 30,000 وأقسم له بالله أنه شراها 30,000 وهو شراها 20,000 فهذا الرجل المشتري أو الذي ينظر في هذه السيارة ويرغب في شرائها صدقه وبناء على كلامه اشترى هذه السيارة 31,000 يعني أعطاه فيها ربحا 1,000 أو 2,000 أو 3,000 أو نحو ذلك. قال أنا ما أستطيع أبيعك أقل من 35 أبغى 5,000 أكسب بي. يعني أنا مشتريها 30,000 تبغى 35 وأقسم له أنه مشتريها 30,000 وكان الوقت بعد العصر لأن ما بعد العصر قالوا هو أفضل أوقات اليوم فهو من الأوقات المغلظة. فإذا حلف له بعد العصر لأنه اشتراها بكذا وهو كاذب فإن هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم لأنه روج سلعته بالحلف الكاذب وضحك على الناس. باستطاعته أن يعرض سلعته على ما هي عليه ويحدد السعر الذي يريد من دون يمين ولا داعي للكذب. إذا قيل لك بكم اشتريت هذه السيارة قل ما لك دعوة في الشراء أعطتني هدية تريدها ب30 أو ب35 اشترها. أما كوني أنا بكم اشتريتها وكيف حصلت علي ما لك شغل هذه السيارة هذه الحال الحاضرة الناظرة انظر فيها إنها ستثبت بالسعر الذي أنا حددته اشترها ما نسبت مع السلام. ولا يحتاج الأمر إلى حلف. لماذا تحلف؟ أنت لا تريد أن تبيعها إلا بسعر حدده واليمين دعها لك. لا تحمل نفسك ما لا حاجة إليه ولا داعي إليه. لكن بعض ضعاف النفوس يظن أنه بالأيمان وهذا مع الأسف الشديد تساهل فيه الناس في كثير من السلع في هذا الزمن وخاصة في السلع ذات السعر المرتفع مثل العقار والسيارات ونحوها فيأتيك بعشرات الأيمان وأنت لم تطلب منه يمينا واحدة. ومن الغريب أن أكثر الحراج يصير بعد العصر وهذه الأيمان تظهر بعد العصر وهذا الوقت هو وقت التغليظ في هذه اليمين. فيقول إن هذا النوع من الناس متوعد بالعقاب فالله تعالى لا يكلمه في حاجة هو إلى كلام الله له ورحمته ولا ينظر إليه ولا يعطف عليه ولا يرحمه وله عذاب مؤلم والعذاب من حيث هو عذاب. فإذا وصف بأنه أليم فإن هذا مكاية في هذا الإنسان الذي تساهل بأمر اليمين وضحك على الناس وظن أن هذا ذكاء وفطنة ومعرفة وخبرة بينما هو أسلوب من أساليب الرديئة. لهذا بعض الناس يظن أنه إذا تفنن في تمويه السلعة على المشتري واحتال عليه اعتبر هذا نبوغا وذكاء وفطنة وأن هذا من مكملات الرجولة بينما هذه صفة منقوطة ودميمة. الواجب على الإنسان أن يعرض بضاعته على ما هي عليه ويبين كان فيها عيوب وإذا رغب الزبون أن يشتريها على ما هي عليه اشتراها وإذا لم يرغب فيها يدعها ويتركها. أما النوع الثالث من الناس فهو إنسان بايع إماما البيعة العظمى، بايعه على الولاية، لكن لا يبايعه إلا للدنيا. يعني إذا كان يحطه وزير أو يحطه مدير أو يحطه أمير أو يعطيه مبلغ كذا أو يجعله واليا على كذا، فإنه يفي بهذه اليمين. وإذا لم يعطه على بيعته ما أراد فإنه لا يبايعه. فهذا لم يقصد مصلحة المسلمين ولا منفعتهم في هذه البيعة، ولم يبايع بيعة مبنية على ما يتحقق به الصالح العام لعموم المسلمين، وإنما بايع لمقاصد تخصه هو، فإن أعطيها وفى وإلا فإنه ينقض العهد. فيقول: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى، يعني إن أعطاه هذا الوالي من الدنيا وفى بهذه البيعة، وإن لم يعطه منها لم يفي، يعني ينقض العهد ويقوم بانقلاب أو بغي أو مظاهرة أو نحو ذلك. والإنسان يجب عليه النصح، ومن النصح النصح لولاة الأمور وعامتهم، فلا يولى إلا من تبرأ به الذمة. والإنسان لا يكون قصده بتنصيب الحاكم ونحوه مصالحه الذاتية، وإنما يكون مقصده هو مصلحة عموم المسلمين وما يعود عليهم بالنفع. وقد مر نماذج من هذا في حال بعض المنافقين، كما قص الله تعالى عنهم ذلك بقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذاهم يسخطون. المنافقون إذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة رضوا، وإذا لم يعطوا منها يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله، ويقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت عندي وأقام بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. ثم ساق حديثا عن جابر في قضية من القضايا الهامة، وهي وضع اليد على العين ودعوى تملكها. فيقول: إن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي، يعني ولدت. وأقام بينة، يعني أن كل واحد أقام بينة تثبت أن هذه هي ناقته. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن هي في يده. رواه الدارقطني وفي سناده ضعف، وله شواهد في مواضع أخرى. وبها استدل الفقهاء على أن وضع اليد على العين تعتبر جانبا من جوانب القوة لمدعيها. فهذه ناقة ادعاها اثنان لكنها عند واحد منهم، وكل واحد جاء ببينة تثبت أن هذه ولدت عنده، فتعارضت البينات وتساقطت، وحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان الذي هي عنده. الذي هي عنده هذه قرينة قوية على أنها ملكه، فلو أن دارا ادعاها اثنان وواحد ساكن فيها وليس لهما بينات أو لكل منهما بينة لكنها متساوية، فيقوى جانب من كان ساكنا لها لأن يده عليها، فإذا تساوت البينات وجودا وعدما فإنه ينظر إلى أمور أخرى ومنها وضع اليد. وهذا الإنسان كان واضعا يده أو هذه الناقة في يده، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بها له لأنه زاد على خصمه في هذا الأمر وهو وضع اليد، وإلا فبينة خصمه يقابلها بينته هو، وحينئذ تساقطتا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواه الدارقطني وفي إسناده بعض. ثم ساق حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أي عن عمر وابنه عبد الله، يقول عبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواه الدارقطني قال وفي إسناده بعض. رد اليمين على طالب الحق يعني إذا ادعى إنسان على شخص بمسألة، فالأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمدعي ادعى وليس عنده بينات، فطولب المدعى عليه أن يحلف فرفض، قال أنا ما أحلف، هذه ملكي هذا مالي ولا نبحث. فما العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي، قال للمدعي المدعى عليه رفض اليمين، وحينئذ لا نستطيع أن نحكم لك، فهل تحلف أنت أنها لك؟ فهذا هو معنى قوله رد اليمين على طالب الحق وهو المدعي. وهذا يبين أن المدعى عليه لا تلزمه اليمين، إن أراد أن يحلف يحلف وهذا من حقه، لكن إذا كان لا يريد أن يحلف فإنه يطالب المدعي أن يحلف ليثبت صحة دعواه التي ادعى بها. وهذه أحيانا يظهر أثرها في الدعاوى الكيدية، إنسان لعاب يقول أنا أريد أن أشغل فلان وأضايقه، أدعي عليه أن هذا البيت الذي هو فيه ما هو ليس بيته، أو هذا المتاع الذي عنده ليس له، أو نحو ذلك، فيقيم عليه دعوة فيقال هات البينة، قال ما عندي بينات لكني أنا أعرف أن هذا موجود، أو هذا لي، يدعي لنفسه، فيقال للمدعى عليه تحلف، يقول لا ما هذا لعاب وأعرف أنه لعاب، خلوه يحلف، خلوه يحلف على دعوة ليتبين كذبه. فلا يحكم على المدعى عليه بالنكول، يعني بمجرد أن المدعى عليه رفض أن يحلف لا يقال للمدعي خذ حقك، وإنما يطالب المدعي باليمين لإثبات صحة دعواه إذا لم يكن عنده بينات ولم يكن المدعى عليه يوافق على الحلف، فترد على المدعي ليحلف ويحكم بذلك وإلا فلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورة تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال هذه الأقدام بعضها بعضها من بعض متفق عليه. هذا حديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر فيه أن حالة كانت موجودة بين زيد وابنه أسامة رضي الله تعالى عنهما. ذلكم أن أسامة لونه أسود وزيد أبيض، فصار الناس يتكلمون لأن أسامة ليس ولدا لزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يتضايق من هذا الأمر. وفي يوم من الأيام كان زيد وابنه أسامة كانا نائمين ومتلحفين بلحاف غطوا وجوههم وظهرت أقدامهم، فجاء مجزز المدلجي وهو من أهل القيافة ومعرفة الأثر، فنظر إلى أقدامهما وقال هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني أن هذه الأقدام تشبه بعض واحد من الثاني، يا إخوة يا أحدهما أبن الآخر أو أبناء عم أو بينهما قرابة. فتقول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال لعائشة ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه، أي أنه بموجب علم القيافة وهي نوع من الفراسة والفهم والمعرفة يعرفون بها الأشباه والنظائر والمفترقات ونظر إلى هذين الأب وابنه الذي قيل فيهما ما قيل وأثبت بحكم علم القيافة أن هذه من بعض، وهذا ينفي التهمة ولو اختلف اللون، فإن اختلاف اللون ما دام هناك آثار تدل على ارتباط هذا بهذا فإن اختلاف اللون يكون من جد قديم، وهذا مشاهد حتى في المواشي، فالإبل والبقر والغنم قد ينتج منها من غير لونها بسبب جد سابع أو ثامن أو عاشر، وكذا البشر، فلعله نزعه عرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بهذه القيافة التي أثبت بها إزالة التهمة عما بين زيد وابنه أسامة رضي الله تعالى عنهما. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب القضاء، وبهذا الحديث نتبين أن القيافة يلجأ إليها عند الحاجة إذا لم يكن هناك شهود ولا بينات أقوى منها فيلجأ إليها ويبنى عليها، وخاصة في مسائل إثبات النسب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إذا أن المدعى عليه رفض الحلف لكون المدعي كاذب ولكن المدعي حلف فهل يحكم للمدعي لكونه حلف؟ نقول نعم، لأنه حلف ولم يكن هناك بينات ترد هذا الحلف يحكم عليه، لأن المدعي رفض، المدعي عليه رفض اليمين. ومسألة اليمين في الشرع شأنها عظيم، ليست كما يظنه بعض الفسقة من أهل هذا الزمن يبيعون اليمين بعرض من الدنيا. اليمين شأنها عظيم، ولهذا سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. هذا أمر ليس من السهولة بمكان، ليس أمرا هينا وليس سهلا، وإن كان كلاما